بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في تفسيره قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أي أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر. قال: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من بحضرته: انظر لنفسك فإن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك، أعتق وتصدق وأعط فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله. فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث ولا يجحف بورثته، كما أنه لو كان هذا القائل هو الموصي لسره أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده ولا أن يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم. والمقصود أن هذه الآية يذكر الله فيها من بحضرة الميت، كما أنك تخاف على أولادك إذا تركت ذرية ضعفاء وتخاف عليهم فتحب أن تترك لهم، فكذلك عامل غيرك كذلك. هذا هو المقصود من الآية. فلا توصي المحتضر أن يتصدق بأمواله كذا وكذا حتى ينقص على ورثته الضعاف ذرية ضعافا، فليتقوا الله ليقولوا قولا سديدا، كما أنهم هم لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يخافون عليهم، يحبون من يشجعهم على ترك شيء لهم. فهذا من باب أن الإنسان يعامل الآخرين كما يحب أن يعامل. أنت نفسك إذا تركت ذرية ضعفاء وجاء أحد يوصيك أن تتصدق بأموالك ومالك قليل، ما يكفي أن تتصدق وأن تترك، فإذا هذا من باب أن الإنسان لا يشجع على الصدقة ويترك الورثة، لا سيما وهم ذرية ضعاف. كما أنك أنت أيضا لو تركت من خلفك ذرية ضعاف تخاف عليهم، فكذلك اتق الله في غيرك وقل قولا سديدا. هذا هو المقصود من الآية، وهناك تفسير آخر يأتي معنا. قال: وقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى هذا القول عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم قال: وهكذا قال مجاهد وغير واحد، أي على ما تقدم أنه من باب أن المحتضر لا يوصى بالإجحاف بورثته لا سيما وهم ضعاف، وكما أنك أيضا لو تركت من خلفك ذرية ضعافا تخاف عليهم، وعلى هذا فاتق الله أنت وقل القول السديد ولا توصي غيرك بأن يذهب ماله وله ورثة. إضافة إلى أن الشرع قد نهى عن التصدق بأكثر من الثلث كما سيأتي معنا. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ ابنة فاعل. ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، غضوا بمعنى خفضوا ونقصوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث، أو إذا كان المال كثيرا. إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل المراد بقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي في مباشرة أموال اليتامى، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال: حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس، وهي طريق ضعيفة. قال: وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم، يعني هذا التفسير الثاني للآية، ليخشى هذا الإنسان الذي هو نفسه لو ترك من خلفه ذرية ضعافا يخاف عليهم ويتمنى أن يقوم عليهم ولي عادل. فكذلك أنت إذا وليت ضعافا أيتاما اتق الله وقل قولا سديدا. قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب إلى سياق الآية، ولذلك ختمها الله جل وعلا بالأمر بالقول السديد، والله أعلم. يعني المعنى الأول أقرب، وعليه الأكثر من المفسرين أنه من باب حسن الكلام مع من قارب الموت، فلا يوصيه بما يجحف باليتامى، كما أنه لو ترك يتامى، هو لو ترك ذرية ضعافا ما يحب أن أحدا يوصيه بما يجحف بأيتامه، ولا يحب أن يصيبه أيتامه الإجحاف. فكذلك أنت اتق الله وقل قولا سديدا ولا توصي غيرك بذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا. مال اليتيم جاء في هذا الوعيد الشديد، وجاء أيضا فيما هو أعم منه في أكل المال الحرام بشكل عام، ولكن تخصيص اليتيم كان أشد. من يستحضر الدليل العام في كل مال حرام الذي فيه أنه في بطنه يصير حراما في بطنه؟ لا، غير مال اليتيم. لا، أردنا ما يتعلق بالأكل المال الحرام، يعني فيه وعيد أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى به. حديث كعب بن عجرة وجاء عن جابر بن عبد الله في مسند الإمام أحمد حديث صحيح. يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى به. وهذا فيه أشد، يشمله ذلك الوعيد وفيه تخصيص أيضا وفيه أيضا زيادة أنه يتوقد نارا في بطنه. وهذا الوعيد يشمل عذاب القبر، يخشى عليه أيضا من هذا الوعيد وهو لا يزال في قبره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ثم بعدها يأتي معنا آيات متعلقة بالفرائض والمواريث فهي مفيدة. والفرائض إذا حفظت آيات الفرائض وأحاديث متعلقة بالفرائض تستطيع أن تفهم الفرائض. وإن شاء الله نشير إلى الأحاديث التي تحفظ في هذا الباب، فمن جمع حفظ الآيات مع حفظ الأحاديث فهم الفرائض والمواريث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.